قطرات الندى. هذا أنا، قلم وقلب. إن الكتابة عالمي هي مرتع القلب الصغير المفعم بالحب بالأحلام بالدنيا بعذب الأنغم، هي مغنمي وتناغمي وتعبدي وترنمي وتقاربي وتباعدي وتفككي وتلاحمي، هي واحة مهما نأت روحي إليها تنتمي، هي عالم يمتد في قلبي ويسري في دمي. إن الكتابة نبض قلب بالسماء متيمي، أنشودة في ثغر طفل حالم متبسمي، وتخاطر الذكرى على قلب العجوز إذا أتى دار الأحبة شاردا، لاحت له الأحباب محض توهمي. هي سطح قمري على درب الهوى ولواعج الشوق الدفين تسيل بين الأنغم. إني أنا قلم رشيق حالم قد صار كل هواه صيد الأنجم، يسعى إلى المعنى البعيد الهائم خلف التلال وفي البراري في حواصل كل طير حائم، قد داعبته الأمنيات الخضر في عين المنى فمضى كمسحور يحث الخطوة نحو المبهم. إني أنا خوف وصبر واكتواء باللهيب المضرم، إني اغتراب واضطراب وارتقاب للبعيد الغائم، ناشدت ربي منحة من فضله فسخى بفيض تعطف وتكرمي، واختار لي من بين كل الأنعم قلما يصوغ شعور قلب أبكم، فتسيل في كل القلوب مواجد ترقى لخالقها بحس مفعم. هذا أنا وحروف شعري نفحة من فيض رب منعم. شعر رشا لطفي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.